ايوه المهم نفس الكلام اللي سبحان الله بالنسبه للآمدي. ايوه يقال في نسبه التغلبي او الثعلبي او الثعلبي، الآمدي ثم البغدادي ثم المصري ثم الحموي ثم الدمشقي الحنبلي ثم الشافعي، فيقال التغلبي او الثعلبي نسبه الى قبيلته، فالبعض ينسب الى بني تغلب والبعض الى بني ثعلبه، ولا ارى مانعا من الجمع بينهما اذ لا تعارض، فبنو ثعلب بطن من تغلب، فهم بنو ثعلبة بن بكر، بنو ثعلبة بن بكر، فتكون نسبته إلى تغلب من باب نسبة إلى قبيلة الأم، وإلى ثعلبة من باب البطن المتفرع من قبيلة الأم. واحد يقول استغلب. أيوه هكذا. أفادك الله. الله يحفظك. أنا صايب عادة في مثل هذا أنا أتحرر. بس ما أعرف من صاحب البحث هذا يعني. عندنا دراسة عن الآمدي، أنا حاولت أوصل لرسالة الجيزاني بس ما وجدتها يعني بالنت، يعني الآمدي أصوليا اللي ناقش فيها الشيخ أحمد. أنا ما ناقش لكن متجنى عليه الشيخ أحمد، ناقش متجنى عليه وتجنى على غيره ما يسمى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المغراوي الله يسامحه، تجلى على جميع المفسرين برساله حتى القرطبي وغيره وغيره، فطالب العلم يبين الخطا ويبين الصواب لكنه لا يتهجم على العلماء. المغراوي ايوه طالب علم هو كتب رساله الدكتوراه كانت على المفسرين، الله عقائدهم والله كذا. أيوة. متشدد عنده شدة يعني. غريب. عنده شدة زايدة معروف. نعم. يقول إمامه زركشي. الشيخ هو يعني الله يرحمه. يعني دكتور هذا الهلال. الهلال تقي الدين. تقي الدين. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة، قال الماوردي والروياني في باب الأماني في كتاب السير ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام، أحدها ما هم محجوزون فيه بالعقل دون السمع هو معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ويقصد الرسول حيث هو. أيوه أنا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوه معنى أنه اللي عهدية عنده. وحججه الدالة على صدقه. والثاني ما هم محجوزون فيه بالسمع دون العقل وهو ما تضمنه التكليف من أمر ونهي. والثالث ما اختلي فيه وهو التوحيد، هل هم محجوزون بالعقل أو بالسمع؟ وفيه وجهان. به ما معنى محجوزون بالجميع، أنه الحقيقة أدلة العقل والسمع يعني في مكان متقارنات، ولذلك الآيات التي جاءت تخاطب الكفار مع أنها وحي كانت هي دائما ترشد إلى الآيات الكونية وإلى استعمال العقل. أيوه. الله يقول فيه وجهان، أحدهم أنهم محجوزون بالعقل دون السمع، والثاني به قال أكثر البغداديين أبو حامد هم محجوزون بالسمع وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل. يعني هذا يدل كله على أنه يقصد الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للأقوام، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا حكم حتى في التوحيد. لا أنا قصدي أنه يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو يعني ما كنا معذبين حتى نبقى على رسولا، والعذاب يقع على الأصول والفروع. على الأصول إذا كان يقع على الفروع فالأصول باب أولى. الله يحفظك. ولكن ثمرة الاختلاف لا توجد في الدنيا، لأن من آمن لا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر به، وإن صلى في حال كفره لا يقبل منه. الله يحفظه. فتكون الثمرة في من مات والعياذ بالله وهو كافر يعاقب على تركه الأصول وعلى تركه الفروع، وهو مثل ما ذكر هذا بالدليل السمعي.

معينه هذا هو طويل. يعني في انا بحثت مع بعض الاخوه في قضيه احاديث حتى صاحب الاضاءه المقري رحمه الله لما قال والنص ان اوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره اجماعا يقول هذا ما يصح لا في نص يوهم غير اللائق. غير صحيح يعني الحديث الذي كنت سمعه كنت بصره الى اخره هذا الحديث لا يمكن يجعل على واهمه لانه معناه انه يكون الله تعالى على ذلك جزء من المخلوق وهذا لا يمكن لا بد يصرف عن ظاهره هذا. لماذا يؤولونه؟ نعم لماذا يؤولونه؟ لماذا اوجبوا التاويل؟ هذا واجب التاويل. لماذا اوجبوا؟ من هم؟ الاشاعره لتنزيه الله. هذا حتى غير الاشاعره يؤولوا. نعم لكن تاويل الذي يحتمله اللغه العربيه لكن يعني هم يعني ما هو مجمل هذا ما هو مجمل هو أوجب التأويل في كل الصفات. من هو؟ ما كل الصفات لا ما هو كل الصفات في بعضها أثبت سبع صفات وأول الباب هم صفات الأفعال يؤولونها وأنا سمعت كلام عند الشيخ والغير سمعته الشيخ ددو قال إنه في صفات متفق عليها وفي صفات أصلا ما هل هي صفة؟ ما متفق على أنها صفة وجعلها صفة هذا مو ثابت عن السلف. أيوة مثل الوجه هذا يعني ويوم يكشف عن ساق كونه الله عز وجل قال صفة الساق وصفة الوجه هذا مو وارد عن السلف. يقول أضيف إلى الله تعالى. طيب أضيف إلى الله لكن مو صفة. أنا قصدي إنه هذه الأشياء يعني طبعا العلماء رحمه الله الأولى أن الواحد ما يأول حتى في صفة المعية التي أولها السلف ممكن ما نأولها أصلا على معية لائقة بكمال الله وكمال ولو اقتعط معنا عن درجة كبيرة مثل بقية الصفات. نعم ما قال الشيخ العثيمين يعني ها؟ العثيمين مشى المعية كذلك المعية تليق به هذا ومن بعد قال العلم والنصرة والتأييد. وطيب وش إذا كانت المعية وأنا أظن ما ذكرت لكم مرة إنه أنا استنتجت يعني استغفر الله من أنا استنتجت إنه صفة وردت بدليل خاص لا ينبغي أن تؤول بها صفة أخرى. كل صفة ثبتت بدليل يخصها لا ينبغي أن نؤول بها صفة أخرى إذا ثبتت بدليل آخر مثل صفة المجيء مثل صفة المعية. ليش نؤولها بالعلم والعلم وارد في آية في آيات ليش نؤولها بالعلم والعلم ثابت بالعلم ثابت بأدلة تثبت أن العلم صفة من صفات الله عز وجل. نعم علوك العلم صفة والمعية صفة هذا لأن كل واحد وكذلك المجيء الله عز وجل قال وجاء ربك وقال وجاء أمر ربك ما نحمل هذا على هذا كونك تؤول هذه بهذه ليس ولم بالعكس ليش لأن كلهم وارد يا دليل منفصل. نعم الله يحفظك. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد والأستاذ أبو إسحاق في تعليقه في أصول الفقه وقد حكى هذه المذاهب اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سويج وغيره كانوا برعوا في فن الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقولا في شكر المنعم عقلا فذهبوا إلى ذلك غير عالمين فيما تؤدي إليه هذه المقالة من قبح القول انتهى. طيب وما قال انه شكر المنعم واجب بالعقل وواجب بالشرع ما هو المحظور؟ المحظور انهم بنوه على القاعدة لا هو على قضية الاعتقاد ما هو قضية القول. نعم والاعتقاد غير انه مبناه التحسين والتقبيح. ايوه كلهم هو بنوه على التحسين والتقبيح. انا ما ابنيها على كلام انا اقول ما يعني ما ابنيها على انه الأشياء أنها حسنة في ذواتها قبيحة تقوى في ذاتها وأن لها صفات

على شيء من الدرس. ها؟ الشارع قال انه لا يلم عليه، لا يلم على ترك على فعله، ولكن يمدح او او او, أو يعني يؤجر. نعم. اذا كان النهي لا بد ان يكون متضمنا لنص الاحتمال ولو كان كيف كيف مفسد؟ قد يكون يعني كيف مفسد؟ اذا كان سائغ فعله، وسائغ فعله شرعا المكروه يعني؟ اي، لانه لا يعني من فعله لا يذم. لكن كون الشارعي جاء فيه بنهي خاص. ها؟ كونه جاء فيه نهي خاص. على كل حال هو اذا كان يعني احنا يعني هو الذي يختلف به عن المندوب وعن المباح هو انه يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله. ابن حزم شيخنا بالاحكام يقول اما المكروه والمندوب اليه فداخلان تحت المباح، لأن المكروه لا يأثم فاعله ولو أثم لكان حراما، ولكن يؤجر تاركه. هذا هو، هذا أقيس هذا الكلام. هذا في ابن حزم الإحكام. أيوة. الجزء الثامن صفحة 13. هذا الحق. لا أعني اسمه. لا أعني اسمه. لا إشكال أنه لا يأثم، لكن كونه فيه نهي ما يدل على شيء من يدل على أنه لا تركه. هو دلالته. طيب هو ايش الفرق بينهم؟ كلهم ينبغي تركوا. الفرق بينهم ان هذا ترك مندوب وهذا فعل مكروه. الله يحفظنا. نعم. قال الامام بعدين هذا تفريق الصلاه، بعضهم لا يفرق بينهم. شيخنا ايضا مر معانا المشروع. كلمة المشروع هل تطلق على المأذون فيه فقط أو كل ما عرف من الشرع يعني؟ يعني المشروع إذا كان مراد به ما شرعه الله عز وجل تدخل فيه الشريعة كلها، يكون بمعنى الشرع. وكل الحرام مشروع، يعني مشروع حكمه. الله يحفظ. يكون حكمه حكم الشرع، وهو أنه يعني يجب الكف عنه. نعم. السيوطي في معجم مقاليد العلوم صفحة 74 يقول المشروع هو المأذون من قبل الشرع. هذا والجرجاني لعله اصطلاح بس. والجرجاني يقول المشروع ما أظهره الشرع من غير ندب ولا إيجاب. أيوة، معناه زي المأذون فيه. لكن إذا قلت هل أحكام مشروعة ولا ما هي مشروعة؟ مشروع بمعنى نعم انه عرفت بالشرع. طيب اذا كانت الاحكام مشروعه، الاحكام فيها الحرام وفيها الواجب وفيها المندوب وفيها، اذا هذا يدل على انه من باب الاصطلاح انهم يطلقون المشروع على المأذون فيه، على المباح فقط على المأذون فيه. على المأذون فيه هذا هو. نعم. فيدخل المكروه من هذا الوجه يعني؟ يدخل الواجب. يعني يدخل الواجب. الله يحفظك. السرخسي يقول مشروع أدنى درجاته أن يكون مباحا، والقبيح لعيني لا يجوز أن يكون مباحا. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح، لأن فاعله لا يمدح ولا يذم، وإنما يمدح تاركه. وصرح الإمام في الكتاب المذكور بأن المباح حسن. قال هو إمام الحرمين قالوا الإمام الحرمين في التلخيص يعني. هو من الإمام الحرمين. صحيح. الإمام الحرمين. سبق أنه ذكر في التلخيص أنه ما هو حسن ولا هو قبيح. نعم. محقق المختصر ابن الحاجب يقول أنه إذا قال ابن الحاجب الإمام يقصد إمام الحرمين ليس الرازي كما هو المشهور. هو هذا. إذا أطلق الإمام يقصد بإمام الحرمين؟ إذا أطلق الإمام. صحيح بالمختصر ابن الحاجب. نعم. الزركشي نفسه ما ادري اذا اطلق الامام الزركشي